تجري دمع العين عالوجه I'm حارب مليون يزيد فأنحيا كعبيد ونحارب مليون يزيد فأنحيا كعبيد ونحارب مليون يزيد فأنحيا كعبيد ونحارب مليون يزيد سنبيد يزيد بالأقدار ونحطم عرش الإجرام للحق. والمحب لحسين يا أمي تصور وقعت عاشور قاعد التأليف خار وقعت عاشور قاعد التأليف خار لا نحيا إلا أحد.